أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Oh! والله الذي لا إله إلا هو صدق الله العظيم.